شكرا أخونا الحبيب سريان كريستيان، ربنا يبارك حياتك. سلام ونعمة ومحبة لكل الإخوة الأحبة الموجودين في الروم، كل الأدمن وكل اليوزر، مرحبا بكم. زي ما تعودنا نسلم أولا على أبطال هذا العمل، الإخوة الأدمن، الأساتذة سريان كريستيان، أستاذ جبريل، أستاذ جيف وان، الأستاذة مونيكا 57، أستاذة ماريا، أستاذنا الحبيب بيور بلود، الأستاذ برمودا، شكرا على تعب محبتك أنت والأخت ماريا، أستاذ محب واحد، أستاذ ربنا موجود، أختنا العزيزة فيكو 10 10 10 كمان، أستاذ بايبل بروفسي، أستاذ الأخطل، الأستاذ بيور هارت، أرجو إني ما أكونش بفوت حد، أنا عمال أجري، أستاذة مريمينا اللي لسه هتخش الروم بعد دقايق، والأستاذ إليناس. ومرحبا بكل الأحبة اليوزر، كل أحدا باسمه، ربنا يبارك حياتكم جميعا. النهاردة هنقول في جولة مع كتاب البرهان في علوم القرآن، معاني أم معاني، لأنه في الحقيقة اللي لفت انتباهي يعني في كتب التفسير والكتب التي تفسر التفسير وكتب تفاسير تفاسير التفسير، إن كلها يعني تنبع من الآية اللي بتقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تحدي يعني في حد ما يقدرش يفهم القرآن؟ ورجعت شوية إلى يعني سنوات مضت اللي كان فيها الحلم الذي يراودني إني أدعو غير المسلمين إلى الإسلام، فإذا كان القرآن بهذه السهولة ويسره الله للذكر، اليوم هنكتشف إنه مفيش حد القرآن نزله وفهمه، يعني حتى أمة محمد، حتى محمد ذاته ما كانش فاهم القرآن. وحنجد إنه المعتبرين شيوخا وأئمة، يعني على سبيل المثال التقديم لمؤلف كتاب البرهان دوت هو الآتي: الشيخ الإمام العلامة وحيد الدهر فريد العصر جامع شتات الفضائل وناصر الحق بالبرهان من الدلائل أبو عبد الله بدر الدين محمد ابن عبد الله الزركشي الشافعي بلغه الله منه ما يرجوه. أجد أن هذا الرجل عندما يسوق في كتابه هذا المكون من 4 مجلدات حكاية القرآن البرهنة، يعني مبدأ العنوان البرهان الدليل الساطع، أجد أنه داخل في مشاكل وعمال يسوق محاورات مرة تتجه يمينا ومرة يسارا، وبدأت أفكر نفسي طب إزاي المسلم اللي هو رح يدخل الإسلام جديد من دولة أجنبية أو دولة يعني أكثر أجنبية بأن تكون مثلا من الدول المتخلفة اللي أهلها ما يعرفوش لا يقروا ولا يكتبوا، غابات أفريقيا مثلا ولا غابات أمازونيا، دولت هيفهموا إزاي إذا كان الشيوخ بهذه الدرجة من اللافه. ده الموضوع. فحنقول في علم القرآن، تفسير القرآن، القراءات السبعة، ونستنتج معا كيف إن القرآن نزل عربيا ولم يفهمه العرب، فكيف بالتالي من لا ينطقون العربية يستطيع أن يفهموا. في مقدمة الكتاب نجد أنه أحد سند عليهم الزركشي بيقول في جزء اسمه مفتاح الباب المقفل لفهم الكتاب المنزل، لله تعالى مواهب جعلها أصولا للمكاسب، فمن وهبه عقلا يسر عليه السبيل. إذن هنا نجد أن البشرية منقسمة إلى ناس يسر لها أو وهبت عقلا فتيسر السبيل أمامها، وناس بلا عقل. طالما أن في ناس بعقل يبقى في ناس بدون عقل، لأن مفترض أن البشرية كلها بعقل، وإلا إيه الفرق بين الإنسان والحيوان يعني. إذا الله يهب عقلا فيتيسر الطريق، ومن ركب فيه خرقا، الخرق يعني الحماقة، نقص ضبطه أو نقص ضبطه من التحصيل، ومن أيده بتقوى الاستناد إليه في جميع الأمور علمه وفهمه. إذن كل شيء حتى فهم القرآن بمشيئة الله. وأكمل العلماء من وهبه الله تعالى فهما في كلامه ووعيا عن كتابه وتبصرة في الفرقان وإحاطة بما شاء من علوم القرآن، ففيه تمام شهود ما كتب الله لمخلوقاته من ذكره الحكيم بما يزيل بكريم عنايته من خطأ اللاعبين. أشكر محبة كل الإخوة اللي بيحيوا أخوهم الصغير القاروز على التكست، وأرجو المعذرة لعدم متابعة الرد، سامحوني يعني. إلى هنا نجد إنه فهم القرآن بمشيئة الله. يعني إذن عدم فهم القرآن هو أيضا بمشيئة الله، زي بالضبط المضل والهادي. وفي اليومين دولت نصطدم بجبهة القرآنيين وجبهة إزالة الأحاديث وجبهة عدم الاعتراف بالسنة. إزاي؟ والشافعي بيقول جميع ما تقوله الأمة شرح للسنة، جميع ما تقوله الأمة شرح للسنة، وجميع السنة شرح للقرآن. إذن القرآنيين هيفهموا القرآن إزاي من غير ما يرجعوا إلى السنة؟ وجميع القرآن شرح أسماء الله الحسنى، مع أن أسماء الله الحسنى تم حذف 28 اسم منها وأصبحت نقصة. فإذا القرآن بيفهم الأمة علم ناقص أو علم من السهل التلاعب فيه. وجميع الأسماء الحسنى شرح لاسمه الأعظم. ما هو اسم الله الأعظم الذي تشرحه الأسماء الحسنى؟ يعني هل الله لفظة الله كما يطلقون عليها لفظة الجلالة، هل هي ليست العظمى؟ هل هناك لفظ آخر أعظم من كلمة الله عند المسلمين، بحيث أن الأسماء الحسنى قبل التعديل وبعده توصل المسلم إلى هذا الاسم الأعظم؟ وما معنى كلمة أعظم؟ في إيه يعني؟ قال تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا. ما هي الحكمة؟ يقول مجاهد: الحكمة هي الفهم في القرآن، هذه هي الحكمة. وقال مقاتل: الحكمة هي علم القرآن. وقال سفيان بن عيينة في قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال: أحرمهم فهم القرآن. إذن معنى ذلك أنه عماد الإسلام هو فهم القرآن. فهل يا ترى هناك من المسلمين من يفهم القرآن؟ وعشان ناخذ العبرة بالنسبة لصغار المسلمين، لابد ان احنا نتطرق الى كبار المسلمين. وصلت المسألة ببعضهم الى انه يقول مثلا زي عبد العزيز بن يحيى الكناني: علم القرآن مثل الأسد لا يمكن من غيله سواه. علم القرآن مثل الأسد. أيضا قال عبد الله بن مسعود: اهدنا الصراط المستقيم. وجميع المسلمين يفهمون أن الصراط، وهي كلمة فارسية معناها الطريق، تعني اللي هيتقابلن الجنة والنار ويمشوا عليه المسلمين والكفار في يوم القيامة. واللي هيعدي منه هيلاقيه زي طريق صلاح سالم ويخش الجنة، واللي مش هيقدر من الضالين أمين هيجد انه زي الإبرة أو الشعرة فيقع. مع ان المشي على الصراط دوت اول شيء بعد الحساب، يعني بعد ما كل واحد عرف طريقه هيمشوا على الصراط، واللي يقع يبقى هيخش النار. طب ما هو عرف حسابه وانتهت المسألة. يعني الصراط المستقيم يقول عنه ابن مسعود: هو القرآن. يعني هنا ما نعرفش هل هو الطريق ولا القرآن، ولا القرآن هو الطريق يعني إلى الجنة، احتمال. لكن القرآن اللي هو الطريق إلى الجنة، رسول الله بيقول إن الناس هيمشوا عليه. هل هيمشوا على القرآن يوم القيامة؟ هيدوسوا القرآن عشان يخشوا الجنة أو النار يوم القيامة؟ سؤال يعني. وقال الحسن البصري: علم القرآن ذكر. علم القرآن ذكر لا يعلمه إلا الذكور من الرجال. حتى علم القرآن طلع بكر. وكل علم من العلوم منتزع من القرآن. كل علم من العلوم منتزع من القرآن. لذلك ما نستغربش أبحاث الإعجاز القرآني لحد النهار. وقد كانت الصحابة رضي الله عنهم علماء. ده الزركشي بيقول كل واحد منهم له علم. يعني علي ابن أبو طالب ده تخصص قضاء قاضي. زيد متخصص في الفرائض. معاذ ابن جبل بالحلال والحرام. أبي بالقراءة، ونحط تحت أبي خطين عشان هنشوف قراءته. لكن لم يسمى إلا عبد الله بن عباس، هو البحر، بحر العلم، لأنه اختص بالتفسير والتأويل، وقال فيه علي بن أبو طالب أنه ينظر كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. وقال فيه عبد الله بن مسعود هو ترجمان القرآن. طيب نشوف إذا كان دولة العلماء الكبار. علي بن أبو طالب هناخده على جنب لأنه ملوش يعني في الموضوع الكثرة اللي لابن عباس وابن مسعود وأبي، لكن هؤلاء العلماء البحور في القرآن، نجد مثلا عبد الله بن مسعود كتب مصحف ناقص، ناقص أي سورتين كاملين، يعني القرآن اللي كتبه ابن مسعود عبارة عن 112 سورة. أبي القرآن بتاعه 116 سورة. الفرق بينه وبين عثمان 2 لفوق وابن مسعود 2 لتحت. من أين يثق المسلم في مفسرين كهؤلاء أو كتاب قرآن كهؤلاء؟ ابن عباس حبر الأمة والبحر وترجمان القرآن هو أكبر مختلف في التاريخ، حول بيت المال كله من البصرة إلى مكة، وقال لعلي بن أبو طالب اللي كان معينه إن ما تكتش وفوتت الموضوع هبعت الفلوس ديت لمعاوية يحاربك بيها. هؤلاء هم القمة في التفسير. واحد نقص القرآن سورتين، واحد زود القرآن سورتين، وواحد حرامي مختلف بهذه الكيفية. إذا دخلنا في علم التفسير نفسه، تعريف هذا العلم هو علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحكمه، واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والصرف والبيان وأصول الفقه والقراءات، ومعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ. ده كله يشكل علم تفسير القرآن. يعني أنا لو راجل واثق في نفسي وعايز أفسر القرآن أفهمه، ما هو لازم أفهم اللي بقراه وأكون عربي فصيح من علماء اللغة. لابد قبل أن أدرس القرآن أن أتعلم هذه العلوم كلها. نقيس على كده المبتدئ في القرآن أو الذي لا يتقن العربية أو الذي بالكاد يقول الشهادة زي اللي كان بيقول مدمدم دوت، ده هيدرس قد إيه عشان يفهم القرآن. والمصيبة الكبرى إن إحنا سنجد خلال هذا البحث إنه اللي يتعلم القرآن لازم يفهم إنه أنزل بلغة، لأن كل نبي نزل على قومه بلغتهم، طيب واضطر كل الناس ان هم يفهموا وياتوا بالمعاجم ويحللوا ويستنبطوا ويستنتجوا معاني القرآن من الناس اللي هم اهل اللغة دي. لكن ممنوع ان يترجم القرآن للغات أجنبية، لابد ان يقرأ باللغة العربية اذا كان العرب نفسهم مش فاهمينه اللي بيقروا بالعربية بتاعتهم، فكيف يستطيع ان يفهمه من لا يتقن العربية؟ ما المطلوب من المسلم بصفة عامة يعني يفهم ولا ما يفهمش؟ واذا كان المسلم الاجنبي مش هيترجم له، والمسلم العربي اللي هو ضعيف شوية في اللغة يعني مش متبحر فيها ايضا مش هيفهم، والمتبحر متخبط بهذه الصورة كما سنرى. فهل القرآن له معاني او انه ضرب من المعميات من المعاني؟ نشوف. اعلم انه من المعلوم ان الله تعالى خاطب خلقه بما يفهمونه، ولذلك ارسل كل رسول بلسان قومه وانزل كتابه على، معنى ذلك اعتراف دامغ بأن القرآن والإسلام لا يلزم سوى أهل الجزيرة العربية، ما يلزمش غيرهم. إذا كان كل نبي بينزل بلغة قومه ونزل القرآن على محمد باللغة العربية اللي هي لغة قوم محمد، إذن حدود القرآن هي حدود بلاد العرب لا يتعداها، وإلا يبقى هذا الرجل كذاب. وهذا الكلام نقلا عن محمد، لأن محمد نفسه بيقول أن كل نبي كان بيستلم الوحي بالعربي ويترجمه لقومه بلغته. طب محمد نزل عليه القرآن بالعربي وبيفترض المسلم أن قومه هم كل العالم من اليابان لكندا، فإذا إذا كان النبي بيترجم للغة قومه إذا كان مفروضا أن محمد يترجم بلغات العالم كلها، وإن لم يترجم هو فليترجم غيره. فإذا كان ده ممنوع يبقى هنا في الموضوع لغز، في سفافة في الفهم. نزل القرآن بلسان عربي مبين في زمن أفصح العرب، وكانوا يعلمون ظواهر القرآن وأحكامه، هكذا يقول مؤلف الكتاب. والقاضي شمس الدين الخويي رحمه الله بيقول إن علم التفسير عسير يسير، عسير يسير، أما عسره فظاهر من وجوه أظهرها أنه كلام متكلم لم يصل الناس إلى مراده بالسماع منه. يعني الله ما حدش سمعه فمن لأذن، هيفهموا إزاي؟ ولا إمكانية للوصول إليه، بخلاف الشعر والأمثال، فإن الإنسان يمكن علمه بمراد المتكلم بأن يسمع منه أو يسمع ممن سمع منه، سمع من الله أو سمع من جبريل اللي سمع من الله. فإذا القرآن لم يصل في سهولته وإنه يسر للذكر الدرجة التي وصل إليها شعر عنترة العدخ وغيره. القرآن أقل مرتبة، لأن الشعر هو إفصاح الشاعر عما يدور في ذهنه في أعماقه من مشاعر. فإذا كان الشاعر سهل عليه أنه هو يوصل الفكرة والقرآن صعب عليه أنه يوصل الفكرة، إذن فهذا الكلام الغازي نسبة إلى اللغز يعني لا قيمة له إذا كان لا يفهم. أيضا يقول إن القرآن يفسر على وجه القطع مع من الرسول، وذلك متعذر إلا في آيات قلائل. إذا كان لابد أن يظل محمد حيا طول الظهر طالما القرآن عايزينه يستمر طول الظهر، ولا تفسير إلا اللي قاله محمد، يبقى معنى ذلك إن محمد إما أن يعيش طول الظهر أو يختصر القرآن إلى الآيات التي فسرها محمد. نأتي إلى صفعة قوية على وجه من يريد أن يتعلم القرآن أو يعلم القرآن، فنجد إنه علوم القرآن هي 50 علما و400 و7000، يعني 7475. النظام بتاع العد دوت العربي ممكن يكون بالعكس، يعني يبدأوا بالصغير يقولوا مثلا 400 و1000 أو 1104 زي ما احنا بنقول. إذن القرآن له 7450 علما. تعال أنت بقى يا مسلم بس قولهم لي، مش لازم تكون فاهمهم، الليستة دي تقولها لي، علم إيه فهم إيه الرقم ده 7450. هل هناك مسلم يعرفهم؟ هم يقولون انهم على عدد كلمات القرآن مضروبة في 4، لان رسول الله قال لكل كلمة في القرآن ظاهر وباطن وحد ومقطع. إذن كل كلمة في القرآن مبدئيا لها 4 مفاهيم، يعني موجودة هذه الطريقة للتلاعب بالألفاظ. مثلا الكلمة لها معنى، لا هنا لها 4 معاني، وكل كلمة في القرآن علم من العلوم. وبما ان كل كلمة من القرآن علم من العلوم، والشيخ وغير الشيخ لا يعرف الا معناها الحرفي من القاموس، يبقى اذا القرآن هو لغة سرية لا داعي للبحث فيها ابدا. وبعدين يتفرع بقى العلم الى القرآن 3 أقسام، يعني كعناوين كبرى، يعني توحيد وتذكير وأحكام. هذا الكلام يفسر العنوان الرئيسي للقرآن، هو كتاب يعني للتوحيد والتذكير والأحكام. ولذلك قل هو الله أحد هي توحيد، بيعتبروا إنها تلت القرآن، لأن تلت العنوان دوت توحيد تذكير أحكام. قل هو الله أحد تعادل تلت القرآن، ولذلك صارت الفاتحة أم الكتاب، لأن فيها 3 أحكام، أو كما يفسرون يقولوا إن هي أم لأنها ولدت بنات كتير، البنات دولة اللي هم علوم القرآن. على سبيل يعني الدقة نقول مثلا التوحيد في الفتحة نقول من أولها إلى مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين ومش عارف. والأحكام إياك نعبد وإياك نستعين، والتذكير اهدنا الصراط المستقيم. هنا أفلت الفتح القرآن كله. وقال غيرهم القرآن يشتمل على أربعة أنواع من العلوم. يعني اللي طالب علم في القرآن وعايز يدرسه عارف في النقطة اللي فاتت إن القرآن ثلاث علوم: توحيد، تذكير، أحكام. دلوقتي دخلنا على إنه أربعة علوم: أمر ونهي وخبر واستخبار. أنا يعني حاجات كتير هقولها والشاطر فيكم يحاول يفهم بقى على مهله، خاصة المسلمين. يعني أنا أتحدث عن مسلم بسيط، مسلم يريد أن يتحول إلى الإسلام، إنسان اختار الضياع. كيف يفهم هذا الكلام؟ مين هيشرح له الكلام دوت؟ وأين يجده؟ إذا كان هو ثلاث حالات وبعدين بقى أربع حالات في النقطة اللي بعدها. وبعدين جيت طبري قال يشتمل على ثلاثة أشياء: توحيد وأخبار وديانات، عنوان ثاني ثلاثي لأشياء أخرى غريبة. وبعدين جه علي بن عيسى وقال القرآن يشتمل على 30 شيئا. هنا خبطها الراجل وصلها إلى 30، مزاد. وقال القاضي أبو المعالي إنه لو خدنا الآية بتاعت عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، يبقى خد عندك بقى علوم القرآن إلى ما لا نهاية. وفي القرآن إعراب، مش عايزكم تفهموا يعني، سامحوني في التعبير يعني، لكن عايز تاخدوا الموضوع يعني كوسيلة علم. مين هيفهم؟ مين عايز أكثر طريق إلى الوصول إلى الله إيه؟ إنك تعرف كتابه، تقراه، تفهمه. الإعراب هو الخبر والنظم وهو القصد. حد فهم حاجة من هذه المعمية؟ لا. إحنا نعرف الإعراب: مفتوح، مقصور، مضموم، عليه شدة، هذا الكلام يعني، أسماء وأفعال وحروف وما إلى ذلك. اللائي لم يحضن كمثال معنى باطن نظم بمعنى ظاهر. أنا صدقوني مش فاهمها، أنا مش فاهم عايز إيه يقول إيه. اللائي لم يحضن، أنا فاهمها لما قريت اللي هو بيقوله ده معنى باطن، لقيت نفسي مش فاهمها مع اني كنت فاهمها. وايضا في القرآن تصريف واعتبار وما يظهر بالخبر. لحد هنا ده مدخل الى علوم القرآن، كيف يفهم المسلم القرآن. لابد أولا أن يتسلح بهذه العلوم. طيب لو بصينا إلى أنه يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فين التيسير في هذا العلم؟ هاخد نموذج محدد، نموذج قوي للتخبط بين العلماء في القرآن، ونشوف موضوع واضح جدا تناقش فيه الدكتور طه حسين مرة واتهموه بأنه خرج عن الإسلام. هو خرج عن الإسلام وله كل الحق يعني، لكن سبب التهمة إيه؟ أنه حلل حديث واستند على القرآن، وهو الحديث اللي بيقول انه أنزل القرآن على سبعة أحرف. وأثبت الرجل ان كلمة حرف يعني لغة، نزل القرآن بسبع لغات. طب هل القرآن اللي مكتوب فيه سبع لغات، ولا هو بلغة من السبع لغات، ولا السبع لغات سبع أحرف يعني مش سبع لغات؟ أول شيء، أول عبارة في القول في القراءات السبع إن القائلين بها بأنها كانت سبعا اختلفوا. أول ثلاث أربع كلمات في البحث للشيخ الزركاشي إن القائلين بأن القرآن أنزل على سبعة أحرف اختلفوا. كيف اختلفوا؟ أول شيء اختلفوا في إيه؟ سنسوق الآراء وعددها 13 ردا أو رأيا. إن هذه الأحرف هي من المشكل الذي لا يدرى معناه. الله، أنزل القرآن على سبعة أحرف يعني سبع لغات، سبع ألسن، كيف لا يدرى معناها؟ يعني هل هي العبارة دي لغة عربية ولا لغة فرنسية ولا أمريكية ولا إيه بالضبط؟ أول رأي إنها من المشكل الذي لا يدرى معناه. ليه بقى؟ العرب تسمي الكلمة المنطوقة حرفا، قصيدة بأسرها كلمة، يعني الكلمة حرف والقصيدة كلمة، والحرف يقع على المقطوع من الحروف المعجمة، والحرف أيضا المعنى والجهة، قاله أبو جعفر محمد ابن سعدان النحوي، وأتحداكم لو كان حد فيكم فهم. الله، إذا نستنتج إن أول شيء إن سبعة أحرف من المشكل اللي ملوش حل. أنا فاهم إن ما حدش فيه، هي دي حاجة تتفهم. الثاني، الرأي الثاني أنها سبع قراءات مختلفة، يعني أسلوب قراية. حكي عن الخليل بن أحمد اللي هو واضع أسس العروض الشعر، يعني راجل دارس وراجل نحوي، لأنه أي واحد يدرس في الشعر هو نحوي، وليس كل نحوي يستطيع أن يدرس الشعر. ما عشان أفهم الشعر العربي لازم أكون قوي في النحو متمكن، لكن مش لازم اللي قوي في النحو يكون متمكن في الشعر يعني. فهذا الرجل أحد عمالقة اللغة، الخليل بن أحمد، بيقول الحرف ها هنا القراءة. الراجل عنده حق، لأنه عمل زي وزي حضراتكم ما فهمش، فقال لك يبقى معناها طريقة قراية. سيبنا من الكلام ده يعني. وبيسوق أمثلة كثيرة جدا. هذه الأمثلة يا شباب ويا أحبة ويا أباء تنسف القرآن نسفا. على سبيل المثال بيستند الخليل بن أحمد بالآتي، إنه يتغير المعنى ويزول بالإعراب ولا تتغير الصورة. هو يتحدث عن ألفاظ مكتوبة بلا تنقيط ولا تشكيل ولكن تنطق مخالفة. طيب عندما شكلت ونقطت إذا نطقت بهذه الصورة أو بالصورة الأخرى هو مختلف منذ البدء حتى بالنطق فقط. أما يقول ربنا باعد بين أسفارنا يعني دعاء فعل أمر، باعد هنا فعل أمر، ربنا باعد بين أسفارنا فعل أمر، باعد فعل أمر. وتنطق أيضا ربنا باعد فعل ماضي بين أسفارنا. هل القرآن أنزل على محمد باعد بصيغة الأمر ولا باعد بصيغة الفعل الماضي؟ وأيهما المسطور في اللوحيات؟ أدي معنى الخليل بن أحمد إنه يقول ده بس مختلفين شوية في النطق لكن الشكل هو هو. لا، المعنى مختلف. أيضا من المشاكل الكبيرة هنا العهن المنفوش. العهن دوت يعني زي القطن أو الصوف، عارفين لما المنجد بيشتغل بتاع كده عامل شبه القوس الكبير ده، بيخلي القطن يتنفش لفوق كده وتكون الجبال كالعهن المنفوش. هذه تقرأ أيضا كالصوف المنفوش. المعنى واحد، لكن هل القرآن نزل العهن ولا الصوف؟ هنا السؤال، أيهما المسطور في اللوح؟ لا نبدل، مش كده؟ ما بيبدلش. طب أمال دي تبقى العهن ولا الصوف؟ إذا نستبدل دي بدي بمزاجنا إحنا والله ما بدلش، طب أنهي فيهم الصح؟ أصعب من ذلك شيء زي النقطة يعني، وجاءت سكرة الموت بالحق. آية، وجاءت سكرة الموت بالحق. هذه تقرأ جاءت سكرة الحق بالموت أيضا. تتقري كده وتتقري كده، تتبدل كلمة الحق بالموت والموت بالحق. ازاي؟ إذ ما هو لا تبدل، ده تبديل، تبديل أماكن وتبديل معنى. الأصعب من ذلك الزيادة والنقصان في الآيات. كأن نجد مثلا القرآن بيقرأ في متحف عثمان حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ومحمد فسرها وقال صلاة الوسطى يعني العصر، بينما تقرأ أيضا ده لو خدم كلام الخليل بن أحمد وهو خطأ، كلام الخليل بن أحمد خطأ، لكن إحنا هنقول إن هو نمشي معاه ونثبت إن هو حتى إثباته بإن ده مش خطأ، هو إثبات خطأ، ونشوف بعد كده معنى الأحرف السبعة حقا ما هو، يعني ده خطأ يضاف إلى خطأ نزول القرآن بالأحرف السبعة. بيقول إيه؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. محمد قال الصلاة الوسطى هي العصر، لكن تقرأ أيضا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. هل من المنطق أن نقول صلاة العصر وصلاة العصر؟ إذا كانت الصلاة الوسطى هي العصر فلماذا يقرأ بعضهم أيضا وصلاة العصر زيادة؟ كمان نشوف قرأ ابن مسعود ابن نعجة أنثى، زود كلمة أنثى وهي النعجة بتكون ذكر يا ابن مسعود، لكن هو قال 99 نعجة أنثى، زود كلمة أنثى. هل كلمة أنثى يا ابن مسعود مكتوبة فوق ولا من عندك، ولا هي من القراءات المختلفة، ولا هي من الأحرف السبعة؟ أيضا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين أو مؤمنين، فرآها ابن مسعود وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين وكان كافرا. في هنا كلمتين زيادة وحرف عطف الواو. هل هذه يا خليل يا ابن أحمد من المحطوطة في اللوح المحفوظ ولا اللي محطوطة عن طريق ابن مسعود في المصحف؟ تقرأ هكذا وتقرأ هكذا، هل هذا يعقل يا إخوة يا مسلمين؟ يعني هل ده تحريف ولا هل ده هو القرآن؟ إن كان تحريف يبقى مفيش قرآن صح، وإذا كان هو القرآن فكيف لا نبدل آية مكان آية ولا ننسف من آية أو ننسيها؟ وهذا الكلام كيف ينطبق هنا؟ هنا في زيادة، يعني فيه تحريف أكيد. عمر بن الخطاب أدلى بدلو وقال بدل فاسعوا إلى ذكر الله قال فامضوا إلى ذكر الله، ومش الموضوع. فهل هي فاسعوا إلى ذكر الله أم فامضوا إلى ذكر الله؟ القاضي بيقول إيه؟ القاضي أبو بكر بن الطيب، هذا التفسير منه، إيه هو التفسير اللي منه صلى الله عليه وسلم يعني؟ بيقول إيه؟ في الرأي الثالث، الأحرف السبعة هم سبعة أنواع، كل نوع جزء من أجزاء القرآن بخلاف غيره، فبعضها أمر ونهي ووعد ووعيد وقصص وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال وغيره. وقال ابن عبد البر في ذلك حديث رواه ابن مسعود مرفوعا قال كان الكاتب الأول، كان الكتاب الأول نزل من باب واحد على وجه واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب. إيه سبعة أبواب دي؟ جاية بأبواب إيه يعني؟ هل يقصد بيها بدل كلمة أبواب نقول إحنا من سبعة أوجه أو سبعة طرق أو سبعة لغات؟ هو عايز كل الفكرة إن هم عايزين يبعدوا عن إن كلمة حرف يعني لغة قائمة بذاتها. وقال القاضي أبو بكر هذا التفسير منه صلى الله عليه وسلم للأحرف السبعة، هل نفسه زي ما هنشوف في الحديث قعدوا الملكين عنده ميكائيل وجبريل، جبريل يقرأ ميكائيل يقول له اديله كمان بلغة تانية، وبعدين يقرأ باللغة التانية يقول له اديله باللغة التالتة، لحد لما اداله سبع لغات في القرآن. لكن أن يقول القاضي إنه محمد فسر كده وقال سبع أجزاء في القرآن وليست هذه التي أجاز لهم القراءة بها على اختلافها، طب إذا كان ما أجازش محمد القراءة بها ما الأجاز بإيه القراءة وهو حي؟ مصحف عثمان ده تجمع أيام عثمان وقال اللي تختلفوا فيه ردوه إلى لغة أهل قريش. على العموم ده كان التفسير رقم 3. الرابع، الرأي الرابع، المراد بسبعة أحرف سبعة لغات لسبعة قبائل من قبائل العرب، سبع لغات لسبع قبائل من قبائل العرب. وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبع أوجه، لأن في ناس يقولوا إنه كلمة تعالى come in English، كلمة تعالى ممكن تتقال هلمة، يبقى أدي إيه حرف ودي حرف، وأقبل أدي كمان حرف. لكن هنا الراجل بيقول في الرأي الرابع هم سبع لغات، وكلمة لغة نعرف نحن إنها ألفاظ وقواعد، وليس معناها أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه. هذا ما لم يسمع قط. شوفوا التناسق قد إيه، شوفوا المواجهة إزاي، شوفوا التضاد كيف هو، شوفوا التخبط في تفسير القرآن وكيف يستوعبه البسيط الذي لا يتقن العربية أو لا يعرفها بالمرة. نزل على سبع لغات متفرقة في القرآن، بعضه نزل بلغة قريش، والبعض بلغة هزي، والبعض بلغة تميم، والبعض بلغة أزد وربيعة، وبعضه بلغة هوازن وسعد بن بكر، وكذلك أدي معنى سبعة أحرف، إن القرآن نازل بلغات مختلفة. أيها تعتبر العربية؟ أي لغة فيهم العربية؟ لا أدري. أيضا أنكر ابن قتيبة وغيره هذا القول، وقالوا لم ينزل القرآن إلا بلغة قريش. لو كان هذا الرجل صادقا ما كانش عثمان قال لهم اللي تختلفوا فيه رجعوه إلى لغة قريش، إذن فيه غير لغة قريش، وبيستند إلى القرآن لما بيقول ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم. طيب ليه ما أنكروش قراءة بعض أيام الرسول؟ هذا السؤال يطرحه ابن عبد البر، بيقول ليه طيب ما اختلفوش أيام الرسول، وقال له واحد يقول للتاني أنت بتنطق بطريقة غير الطريقة اللي قالها الرسول والكلام ده. هذه أيضا كذبة جديدة، لأنه اختلف. وسبب أن عثمان جمع المصاحف وحرقها هو الاختلاف، يعني ما عرفش حتى الكذب إلى هذه الدرجة ليه، ما معناه يعني. يقول الكتاب اختلف القائلون أيضا في تعيين السبع لغات. يعني احنا وصلنا دلوقتي الى تأكيد، واصبح السؤال اي لغات هي تلك السبع. قال بعضهم اصل ذلك وقاعدته قريش، ثم بنو سعد بن بكر. ليه؟ خدوا بالكم من اثبات ان محمد فبرك القرآن بقى في الجملة دي، قريش ثم بنو سعد بن بكر، لان النبي استرضع فيهم، يعني عشان رضع من بني سعد يبقى القرآن نازل أيضا بلغة بني سعد اللي يفهمها محمد بس. ونشأ وترعرع وهو مخالط في اللسان كنانة وهزيل وثقيف وخزاعة وأسد، وألفافها لقربهم من مكة وتكرارهم عليها، ثم من بعد هذه تميم وقيس ومن انضاف إليهم وسكن جزيرة العرب. من انضاف إليهم وسكن جزيرة العرب يعني معناته إنه فيه كمان في القرآن، وإحنا عارفين الكلام ده، يعني إنه فيه ألفاظ جاية من خارج جزيرة العرب زي الفرعونية والسريانية والحبشية والفارسية وما إلى ذلك، حتى الهندي. قد يشكل هذا القول على بعض الناس فيقول هل كان جبريل عليه السلام يلفظ باللفظ الواحد 7 مرات كل مرة بلغة يعني. الزركشي بيقول قلنا كان جبريل يأتي في كل عرضة بحرف، يعني جبريل اتعرض بينه وبين محمد القرآن عشان يراجع محمد مسجله ولا لا، كتبه ولا لا، مذكره ولا لا، حفظه ولا لا، فكان بيجي يعرض عليه القرآن. فبيقول انه كان جبريل يأتي في كل عرضة بحرف، يبقى جيل محمد في عرضة من العرضات بلغة قريش، وعرضة تانية بلغة مثلا أسد، وعرضة تالتة بلغة الجايين من الحبشة والحتة دي، إلى 7 عرضات كل عرضة بلغة. أمعقول هذا الكلام؟ ثم يقول القرآن أنزلناه قرآنا عربيا. نكمل. الرأي الخامس إن المراد بالسبع أحرف هو 7 أوجه من المعاني المتفقة بالألفاظ المختلفة، نحو أقبل وهلم وتعالى وعجل وأسرع وانظر وأخر وأمهل ونحوه، كاللغات التي تعرف فيه. هذا الكلام كلام فارغ طبعا، لأنه لما أقول أقبل وتعالى وهلم كلها ألفاظ عربية واضحة، يعني مش هي ديت المقصودة، مثلا مش دي المقصودة. وإن كانت هي المقصودة فأي منهم اللي محطوطة في اللوح المحفوظ؟ 7 ألواح محفوظة، ولا اللوح المحفوظ له هوامش تحت توضح المعنى؟ مش عارف يعني. الشيء المهم، أبي بن كعب بيقول في حديث يعني لسلمان بن سردة عن أبي بن كعب بيقول قرأ أبي آية واحدة، وقرأ ابن مسعود آية بنطق تاني، هي آية وحيدة، ده أراها بشكل وده أراها بشكل، وقرأ رجل آخر خلاف ذلك قراية ثالثة لآية واحدة. فأتيت النبي فقلت ألم تقرأ آية كذا؟ يعني بيقول لمحمد أنت قريت الآية الفلانية بالطريقة الفلانية قدامي. فقال له ايوه، قال له فلان اراها كده، علان اراها كده، ترتان اراها. الراجل وصل الى ان الايه دي اتقرت ب4 طرق، ابي طريقه، ابن مسعود طريقه، محمد طريقه، ورجل اخر طريقه. فقال رسول الله كلكم محسن مجمل، يعني كل اللي قريتوه صح. هل لم يختلف القراء ايام الرسول؟ ماذا نستنتج من هذا الحديث؟ انهم اختلفوا وكل واحد قرا بطريقه غير الاخرى. اي طريقه هي الصح؟ اي طريقه صح؟ قال رسول الله لأبي يا أبي إني أقرأت القرآن، فقلت على حرف أو حرفين؟ فقال لي الملاك على حرفين. فقلت على حرفين أو 3؟ فقال على 3. فقلت على حرفين أو 3 أو 4؟ فقال الملاك على 4. وهكذا حتى بلغ 7 أحرف ليس فيها إلا شاف. قلت غفورا رحيما. نوقف دي ثانية. إذا محمد بيعترف بأن القرآن نزل على 7 أحرف، لكن المصيبة الكبرى والحجة الدامغة عريف القرآن وتحريف محمد هي بقيت الحديث بيقول قلت غفورا رحيما أو قلت سميعا حكيما أو قلت عليما حكيما أو قلت عزيزا حكيما، أي ذلك قلت فهو كذلك. ما رأيكم؟ يعني العبارة هنا اللي مكتوبة، إذا قال محمد في القرآن غفور رحيم يمشي الحال، سميع حكيم اديها، عليما حكيما فوت، عزيزا حكيما ولا يهمك، أي ذلك قلت فإنه كذلك. يا أخوانا فين القرآن اللي في اللوح المحفوظ الذي لا يبدل؟ إذا كان محمد بيعترف بتزوير اللي سمعه، أي شيء من دول قالهم يمشي الحال. وبعدين حديث أبي بكر إن جبريل جاء إلى النبي وقال له اقرأ على حرف، فقال ميكائيل استزاده، فقال على حرفين، فقال ميكائيل استزاده حتى بلغ إلى 7 أحرف، فقال اقرئه فكل اقرأه فكل شاف كاف. ادي الحديث اللي جاء فيه 7 أحرف. رؤية هذا ايضا عن ابن مسعود وابي بن كعب، ف7 أحرف هنا اللي كان بيقراها محمد. انا هقول محمد نفسه في الحقيقة لو كان صادق مستحيل هيفهم ولا هيعرف ولا هيقدر 7 أحرف دي ويحط كل حاجة في مكانها. ازاي يعني؟ ازاي 7 أحرف يعني 7 لغات في القرآن؟ قال أبو عمر، وركزوا على هذا القول، إن مصحف عثمان الذي بأيدي الناس اليوم هو على حرف واحد، يعني في 6 أحرف مش موجودة. مصحف عثمان على حرف واحد، على لغة واحدة من 7 لغات، أين 6؟ احنا طبعا ناقشنا الموضوع ده كتير في الروم هنا، لكن أنا ما أرمي إليه رسالة إلى كل مسلم. أنت فاهم حاجة يا ابن في الدين؟ فهم حاجة في القرآن؟ هل تستطيع أن تفهم؟ ده السؤال. وذكر ابن وهب في كتاب الترغيب، قيل لمالك أترى أن تقرأ مثل ما قرأ عمر بن الخطاب فامضوا إلى ذكر الله، لأن عمر كان بيقول امضوا بينما هي فسعوا. قال مالك يجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر، يعني اللي تقدر تقرأه بأي طريقة كانت يعني. وقال الرجل له مثل يعلمون وتعلمون، يعني الفعل هنا يقرأ بطريقة يعلمون هنا للغائب، وتعلمون أيضا يقرأ بها وهي للمخاطب. هل دي تمشي يعني ولا دي اللي تمشي؟ قال مالك لا أرى بهذا الاختلاف بأس. يعني قرآنين على الأقل هنا مع مالك، في قرآنين على الأقل. يعني نيجي لي شيء أشبه بالنكتة، اسمعوها واضحكوا إن شئتم. يعني سألت مالكا عن مصحف عثمان دمين ابن وهب، فقال ذهب، مصحف عثمان ذهب أيضا. وأخبرني مالك قال أقرأ عبد الله بن مسعود رجلا إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. ثاني الآية بتقول إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فجعل الرجل يقرأ ويقول إن شجرة الزقوم طعام اليتيم بدل فقلت لمالك أترى أن يقرأ بذلك؟ قال مالك نعم. تخيلوا شجرة الزقوم لمن لا يعلم دي شجرة في جهنم بتنزل بدل الفاكهة بتاعتها حاجة كده زي يعني حاجة تليق بجهنم، بيضطر يأكل منها الرجل اللي في جهنم اللي بتحرق ده، معرفش ازاي دي مزاج يأكل يعني. فهنا شجرة الزقوم طعام الأثيم قرأت طعام اليتيم وأجازها مالك. أيضا هناك قرآنين، واحد للصلاة وواحد لغير الصلاة. أبو عمر بيقول عندي أن يقرأ به في غير الصلاة، يعني القرآن اللي الواحد يوضبه على مزاجه ده يتقري به في غير الصلاة، ولم تجوز القراءة به في الصلاة. هل هناك قرآن للصلاة وقرآن آخر لغير الصلاة؟ دي نقطة تانية. ما هو القرآن؟ كلام الله ولا كلام الإنسان؟ ده المسألة وسعت، ده مش كلام محمد، ده كلام محمد وكلام عمر بن الخطاب وكلام ابن مسعود، وإحنا ماشيين كل واحد يوضب قرآنه على مزاجه. أيضا يقول الرجل إن العلماء المكيين مجمعون على ذلك، على إن القرآن مشكل، إلا عثمان، وهذا كله يدل على أن السبعة أحرف التي أشير إليها في الحديث ليس بأيدي الناس منها إلا حرف زيد ابن ثابت الذي جمع عثمان عليه المصاحف. هل هناك إثبات أكثر من هذا؟ الرجل يسمي كتابه البرهان في علوم القرآن، وأنا أستعير منه كلمة البرهان ولكن أضيف إليها عبارة بدل البرهان في علوم القرآن، البرهان في لا معقولية القرآن. هذا الكلام الذي في القرآن لا يستحق حتى الورق الذي كتب عليه. نصل إلى الرأي السادس، يرجع إلى بعض الآيات. في أقصد من كده شيء أف لكم. هذه على سبعة أحرف، شوفوا ضحالة الفكر الإسلامي. أنزل القرآن على سبعة أحرف، سبعة لغات، ويقول الراجل ده بس الكلام ده في بعض الآيات زي آية أف لكم. ليه؟ لأن أف يمكن أن تنصب أو تجر أو ترفع، عشان كده القرآن على سبعة أحرف، عشان كلمة أف دي زي حتى اللي خد فيها الراجل دكتوراه بالظبط. والسابع، الرأي السابع مثل قوله تساقط عليك، تساقط عليك ولا فساقط عليك، يعني هي دي السبعة أحرف. أنا أعتبر هذه تفاهة في الحقيقة، من علماء ذوي عقول تافهة. النقطة الأخرى ترد في الرأي الثامن حيث يقول الطحاوي إن هذا كان بسبعة لغات في وقت خاص لضرورة دعت إلى ذلك. يعني القرآن نزل بسبع لغات مختلفة، وهذه السبع لغات كانت لوقت معين وبعدين تعربت بعد كده بقت اللغة العربية اللي احنا هي لغة قريش. هل هذا الكلام معقول ويليق بعقول بشر يا رجل؟ القرآن نزل في مرحلة وبعدين تطور إلى مرحلة أخرى. وإذا كان هذا الكلام حقيقة واضطر الإسلام أن يخاطب الناس بسبعة لغات في ذلك الوقت، فبكم لغة ينبغي أن يكتب القرآن الآن؟ أليس هناك دعاء في البرازيل مثلا؟ أليس هناك دعاء في الفلبين؟ هؤلاء الدعاء والعدد أكبر، يعني ينزل القرآن في وسط الجزيرة العربية في منطقة الحجاز بسبع لغات، والآن في الأمم المتحدة متسجل أعتقد 190 دولة يروح لهم القرآن باللغة العربية، يعني في وسط قريش يأتي القرآن بلغات المنطقة كلها، وعندما يصدر القرآن إلى الخارج لا يترجم؟ أي منطق ده يعني؟ أي منطق؟ ثم نفاجأ بنقطة أخرى هي تعني أن القرآن يشتمل على سبعة أشياء، أنه كان على سبعة علوم، سبعة أحرف، ليست سبعة لغات ولا سبعة ألسن يعني، ولكن سبعة علوم: علم الإثبات والإيجاد، يا سلام، وعلم التوحيد، وعلم التنزيه، وعلم صفات الذات، وعلم صفات الفعل، وعلم العفو والعذاب، وعلم الحشر والحساب. صدقني يا راجل أنا هصدقك، بس هل هيصدقك الكوري ولا الصيني؟ يعني لما يمسك الراجل اللي دارس لغة عربية شوية هناك قاموس زي مختار الصحاح ويجد ان كلمة حرف يعني لغة language، وانت تيجي تقول له كلمة سبع لغات يعني سبع علوم، يعني ده يتعامل معاك ازاي؟ ده يتفاهم معاك ازاي؟ اقتنع الراجل، اقتنع ان كلمة لغة يعني علم، ماشي، حرف يعني لغة ولغة يعني علم واحنا ماشيين. ايه معنى بقى انك تشرح لهذا الرجل الجميل يسرنا القرآن للذكر وتقعد معاه وتقول له انا عايز اقول لك اخي المؤمن انه السبع بتوع دولة اللي هناك دولة البتوع اللي معمولين في الدفاع ده عبارة عن علم الاثبات، فيقول لك ازاي؟ تقول له ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار. طيب اثبتنا ايه؟ عبال ما يفهم اثبت ايه في دي هيكون مات ولسه ما وصل لهاش، بعدين بعد ما يفهمها هو ميت تقول له علم التوحيد، قل هو الله احد، وبعدين علم التنزيه ليس كمثله شيء، علم صفات الذات ولله العزة، علم صفات الفعل واعبدوا الله، علم العفو والعذاب ومن يغفر الذنوب الا الله. هل هذا الكلام يليق ببشر تعي وتفهم يا مسلم. سيبدأ من دي ونأتي إلى الرأي العاشر الذي يقول المراد بالسبعة أحرف هو سبعة أشياء: مطلق ومقيد وعام وخاص ونص ومؤول وناسخ ومنسوخ ومجمل ومفسر ومستثنى. صدقوني لو شيخ الأزهر وأنا بدرس القرآن قال الكلام ده قدامي لكنت عملت معاه زي الراجل العراقي اللي عمل في جورج بوش اللي عامله إياها دي الصحف العراقي ده. سبعة أحرف معناها هذا الكلام الفارغ: مطلق ومقيد وعام وخاص ونص ومؤول وناسخ ومنسوخ ومجمل ومفسر ومستثنى. يعني أنا إذا تعامل معي شيخ الأزهر بهذا العقل فهو إنسان يحتقر عقلي. لماذا هذا اللف والدوران؟ ليه؟ دفاعا عن أي شيء؟ الحادي عشر، الرأي الحادي عشر: السبعة أحرف هي الحذف والصلة والتقديم والتأخير والقلب والاستعارة والتكرار والكناية والحقيقة والمجاز والمجمل والمفسر والظاهر والغريب. ولتلعنوا هذا الشيخ كما تريدون، أنا مش هتكلم عنه. الثاني عشر: السبعة أحرف هي التذكير والتأنيث والشرط والجزاء والتصريف والإعراب والأقسام وجوابها والجمع والتفريق والتصغير والتعظيم واختلاف الأدوات مما يختلف فيها جميعا. ولا عزاء لمن يفهم. الرأي الثالث عشر معناها، ده أكيد اللي كتبها واحد زي عبد الباسط عبد الصمد أو الجماعة دولت، لأنه دخل في التلحين بتاع القرآن. يعني يقول إنه هي طرق التلاوة وكيفية النطق وإظهار وإدغام وتفخيم وترقيق وإمالة وإشباع ومد وقصر وتخفيف وتلئين وتشديد. الليستة دي ممكن تستمر لحد المحاضرة الجاية، لكن هكتفي بكده يعني. طيب، آخر رأي كان رأي الصوفية، وكان لابد لهم أن يدلوا بدلوهم في هذا الأمر، فقالوا السبعة أحرف هي سبع أنواع من المبادلات والمعاملات، وهي الزهد والقناعة مع اليقين والحذر والخدمة مع الحياء والكرم والفتوة مع الفقر والمجاهدة والمراقبة مع الخوف والرجاء والتضرع والاستغفار مع الرضا والشكر والصبر مع المحاسبة والمحبة والشوق مع المشاهدة. ولقد قال القرآن: ولقد يسرنا القرآن، فلو كان تعالى أنزله على حرف واحد لانعكس المقصود. وهذه السبعة التي نتداولها اليوم غير تلك، بل هذه حروف من تلك كانت مشهورة. وكلام فارغ كثير. عندما حلل الدكتور طه حسين هذا الكلام وهذا المنطق كرجل لغة ورجل فكر وأديب وأستاذ، عندما خرج عن هذا المنطق المأفون العفن قالوا عليه انه كافر الملحد طه حسين، حتى لم ينسبوه الى اي دين. عندما نقول ان سبعة احرف القرآن نزل على 7 أحرف ويصل الإسفاف إلى أن 7 أحرف هي الزهد والقناعة والخدمة والفتوة ومش عارف إيه، وهذه الصفات البشرية. هل ينطبق هذا المعنى على معنى كلمة 7 أحرف؟ الحقيقة صدقوني أنا لا أقصدكم أنتم الإخوة اللي دائما يرتادوا الروم في هذا الوقت من المسيحيين أو حتى من المسلمين. أنا أتوجه بهذا الكلام إلى بكل أمانة وبكل محبة إلى المسلم. هل يدخل هذا الكلام عقلك يا رجل؟ هل تستوعبه؟ هل تفهمه؟ وإذا كانت لديك مسؤولية، معظم المسلمين اللي في أوروبا وأمريكا والدول دي الذي يسعى جاهدا إلى أنه يخلي مراته وعياله مسلمين، هل أنت أمين مش مع الأسرة دي اللي هتدمرها، مع نفسك أنك تتحدث معهم عن إسلام بهذه الطريقة الهزل في تفسير حديث لمحمد القرآن نزل على 7 أحرف؟ ماذا تنقل لهم من فكر؟ ليس في الإسلام فكر سوى أنه المرأة أخذت حقوقها وهو فكر كاذب، الإسلام دين العالم وهو فكر كاذب، رسول الله أشرف الخلق وهو فكر كاذب. أنا عايز المسلم اللي بشوفه ساعات هنا في مترو الأنفاق وفي الحتة دي وهو بيقرأ المصحف ولا يفهم، يعني عمال يقرأ لمجرد انه محمد امرهم بالقراية، من قرأ القرآن وهو يتأتئ فله اجران، فهو يطمح في هذا الاجر. انا اقول للشيوخ محمد رسول الاسلام الحديث بيعجبني قوي الحقيقة، بيعجبني جدا. بيقول من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من اتبعه إلى يوم الدين، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من اتبعه إلى يوم الدين. أنا أطالب المسلم بأن يراجع نفسه. الآية في الكتاب المقدس العظيم، كتاب الكتب زي ما قال عليه نابليون، هذا الكتاب يعني من ضمن آياته انه لابد ان تأتي العثرات، ولكن ويل للذي تأتي بواسطته العثرات. فأنا اناشدك ايها المسلم الداعية المؤمن البسيط الشيخ العظيم القامة في الإسلام، هل أنت مقتنع بهذا الكلام؟ وهل تستطيع أن تفهم القرآن بموجب هذا الكلام؟ الموضوع طويل وهنتكلم المرة اللي جاية عن ألف لام ميم وفهيعة والكلام ده كله وبعض الأخطاء النحوية في الأفعال والأسماء، ما أقدرش كنت أكمل كله النهاردة في الحقيقة، إنما نعتبر أن النهاردة مدخل لموضوع متتالي بنفس العنوان معاني أم معامي القرآن. شكرا لإنصاتكم هذه الفترة، وتفضل يا أستاذ سريان كريستيان المير.